الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، وهي منظومة كما علمنا فيما مضى منظومة في علم المواريث. وكنا في المجلس الماضي كنا تكلمنا عن ميراث البنت وبنت الابن، وتكلمنا كذلك عن ميراث الإخوة لأم. واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام عن ميراث الأخت الشقيقة وكذلك ميراث الأخت لأب. أما بالنسبة للأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة ترث النصف وترث الثلثين، أو بالتعصيب ما لم تحجب. يبقى الآن لها فرضان، إما النصف وإما الثلثان، أو ترث بالتعصيب إلا أن تحجب فلا ترث في تلك الحالة كما نعلم جميعا شيئا. ويأتي الآن السؤال، متى تحجب الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة تحجب في حالتين، الأخت الشقيقة تحجب في حالتين. الحالة الأولى مع فرع وارث مذكر، فتحجب الأخت الشقيقة مع فرع وارث مذكر، يعني الابن أو ابن الابن. فلو وجدنا في المسألة ابنا أو ابن ابن، فحينئذ نقول تحجب الأخت الشقيقة بهذا. الحالة الثانية التي تحجب فيها الأخت الشقيقة في حالة وجود الأب، فإذا وجدنا في المسألة أبا فنقول حجبت الأخت الشقيقة بوجود هذا الأب. وبالمثال يتضح لنا المقال. لو قلنا مات شخص عن ابن وأخت شقيقة، وأردنا الآن أن نوزع التركة على هؤلاء، ماذا نصنع؟ نقول الأخت الشقيقة محجوبة بوجود هذا الابن، ولهذا نقول المال يحوزه الابن كله، ولا شيء لهذه الأخت لوجود فرع وارث مذكر. طيب نضرب مثالا آخر. لو قلنا مات شخص وترك أبا وأختين شقيقتين، ونريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء، نقول أيضا الأختان الشقيقتان محجوبتان بوجود هذا الأب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التركة كلها ستكون للأب وتسقط الأخوات. يبقى هنا عرفنا أن الأخت قد ترث بالتعصيب أو بغير ذلك ما لم تحجب. طيب متى ترث بالتعصيب؟ نقول إذا كان معها أخوها الشقيق، فحينئذ ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب. إحنا عرفنا الآن حالات حجب الأخت الشقيقة، والآن عايزين نعرف متى ترث النصف، متى ترث الثلثين، متى ترث بالتعصيب. فنبدأ أولا بالكلام عن التعصيب، فنقول ترث بالتعصيب في حالتين، ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب في حالتين. الحالة الأولى إذا كان معها أخوها الشقيق. الحالة الثانية إذا كان معها فرع وارث مؤنث. طيب نبدأ بالكلام عن الحالة الأولى، لو كان معها أخوها الشقيق فهنا ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن طبعا بشرط، وهو ألا تكون هذه الأخت محجوبة، فلا يوجد في المسألة عندي لا فرع وارث مذكر ولا يوجد كذلك أب. فإذا كان معها أخوها الشقيق ولم يوجد عندي لا فرع وارث مذكر ولا أب، فحينئذ ترث بالتعصيب مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية التي ترث فيها الأخت بالتعصيب كما أشرنا، إذا كان معها فرع وارث لكن مؤنث، لأن لو كان معها فرع وارث مذكر ابن أو ابن ابن كما قلنا هي محجوبة، لكن لو كان معها فرع وارث مؤنث فهنا ترث الباقي. وبنفس الشرط أيضا ألا تكون محجوبة لا بوجود الأب ولا بوجود الفرع الوارث المذكر. وبالمثال يتضح لنا المقال، لو جئنا وقلنا مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا شقيق، يبقى ترك الآن زوجة، أخ شقيق، أخت شقيقة، ونريد الآن أن نوزع التركة بحسب ما أمر الله تبارك وتعالى. نقول أولا هذه الزوجة لها الربع، والسبب في ذلك هو عدم وجود الفرع الوارث. طيب ننتقل الكلام عن الأخ الشقيق، نقول هنا عندي أخ شقيق وعندي أخت شقيقة، وإحنا قلنا الآن أن الأخت الشقيقة إذا كان معها أخوها الشقيق فهنا ترث بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا نقول الباقي من التركة بعد أن نعطي الزوجة الربع، الباقي من التركة يكون للأخ الشقيق وكذلك لأخته، الأخ له سهمان والأخت لها سهم واحد، يبقى هنا ورثنا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نضرب مثالا آخر، نقول مات شخص ترك أما وبنت ابن وأختا شقيقة، يبقى مات عن كم؟ مات عن ثلاثة، أم وبنت ابن وأخت شقيقة. نريد الآن أن نوزع التركة، نقول أولا الأم هذه لها السدس واحد على ستة، السبب؟ نقول السبب في ذلك هو وجود الفرع الوارث كما درسنا فيما مضى معنا. طيب بنت الابن، بنت الابن لها النصف لأنها هنا منفردة كما سبق معنا في الدرس الماضي. طيب الأخت الشقيقة، هنا ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، ما السبب؟ السبب هو وجود فرع وارث مؤنث، من هو؟ هذه البنت للابن، بنت الابن لما كانت موجودة جعلت الأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا. طيب يبقى عرفنا الآن ما لو مات وترك فرع وارث مؤنث أو مات وترك أخا شقيقا أو مات وترك بنتا، يبقى هنا بنقول فيما لو ترك بنتا أيضا سيكون لها النصف، هذه البنت والأخت الشقيقة لها الباقي لوجود فرع وارث مؤنث. طيب عرفنا متى ترث بالتعصيب، متى ترث النصف ومتى ترث الثلثين؟ ترث البنت النصف، ترث الأخت الشقيقة النصف في حالة إن كانت واحدة، فإذا كانت واحدة ترث في هذه الحالة النصف. ومتى ترث الثلثين؟ نقول ترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر من ذلك، لكن يشترط في تلك الحالة شروط. أول هذه الشروط كما عرفنا لا يوجد حاجب يحجبها سواء فرع وارث مذكر أو أب. الشرط الثاني لا يوجد معها عاصب يعصبها اللي هو أخوها الشقيق. الشرط الثالث لا يوجد معها فرع وارث مؤنث، لأننا عرفنا وجود أي شخص من هؤلاء سيجعل الأخت تأخذ نصيبا آخر، فلو معها فرع وارث مؤنث فهنا سترث الباقي تعصيبا، لو معها أخوها الشقيق سيعصبها وترث للذكر مثل حظ الأنثيين، لو معها فرع وارث مذكر أو أب فهنا سيحجبها تماما ولا ترث الأخت الشقيقة شيئا. فإذا ترث النصف إذا كانت واحدة، وترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر بثلاثة شرائط. طيب نضرب مثالا على ذلك، نقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة، ونريد الآن أن نوزع التركة، فنقول أولا الزوجة، نقول أولا الزوج هذا له النصف، ما السبب في ذلك؟ نقول السبب في ذلك هو عدم وجود الفرع الوارث ففرضه النصف. طيب الأخت الشقيقة، نقول الأخت الشقيقة هنا ترث أيضا النصف، لماذا؟ لأنها واحدة، طيب نضرب مثلا آخر، مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين، فهنا نقول الأختان لهما الثلثان. لماذا؟ لتوفر الشروط الثلاثة التي ذكرناها. وأما العم فيرث الباقي تعصيبا، فيرث الباقي تعصيبا. ده بالنسبة لميراث الأخت الشقيقة. قريب منه ميراث الأخت لأب، فالأخت الأب أيضا ترث النصف، ترث الثلثين، ترث السدس 1/6، أو ترث بالتعصيب إلا أن تحجب. طيب متى تحجب الأخت الأب؟ إذا كان عندي فرع وارث مذكر كما هو الحال في الأخت الشقيقة، أو عندي أب كما هو الحال في الأخت الشقيقة، وأيضا تحجب إذا كان عندي أخت شقيقة، إذا كانت مع البنت أو بنت الابن. يبقى هذه الحالة الثالثة، يبقى إذن مع فرع وارث مذكر مع الأب، الحالة الثالثة مع الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن. وعندنا حالة رابعة تحجب فيها الأخت الأب مع الأختين الشقيقتين بشرط عدم وجود الأخ لأب. الحالة الأخيرة وهو مع الأخ الشقيق، تحجب مع الأخ الشقيق. عندنا الآن حالات خمسة: مع فرع وارث مذكر، مع الأب، مع الأخ الشقيق، مع الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن، الحالة الخامسة والأخيرة مع الأختين الشقيقتين بشرط عدم وجود الأخ لأب. وكل هذا سيتضح بالنسبة إلينا أكثر بضرب الأمثلة. لو جئنا وقلنا مات شخص عن ابن وأخت لأب، مات شخص عن ابن وأخت لأب، ونريد الآن أن نوزع التركة، نقول عندي الآن فرع وارث مذكر فهو حاجب لهذه الأخت، وبالتالي يحوز الابن جميع التركة، فالمال للابن ولا شيء للأخت لوجود الفرع الوارث. طيب مثال آخر: مات شخص وترك أبا وأختين لأب، هنا أيضا نقول التركة كلها للأب وتسقط الأخوات. طيب ممتاز، نضرب مثالا ثالثا: مات رجل وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا لأب، وترك زوجة وترك أخا شقيقا وترك كذلك أختا لأب، ونريد الآن أن نوزع التركة، ماذا نقول؟ نقول الزوجة هذه لها الربع، والسبب هو عدم وجود الفرع الوارث. طيب الأخ الشقيق، نقول الأخ الشقيق هذا له الباقي، باقي التركة. لماذا؟ لأنه يحجب الأخت الأب، فتسقط الأخت الأب وترث الزوجة الربع ويأخذ الأخ الشقيق الباقي. طيب مثال آخر: مات شخص وترك أما وبنتا وأختا شقيق وأختا لأب، يبقى مات عن ماذا؟ مات الآن عن أربعة: أم وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب. مات وترك أما وبنتا وأختا شقيقة وأختا لأب، ونريد الآن أن نورث. نقول أولا الأم لها ماذا؟ لها السدس 1/6، والسبب هو وجود الفرع الوارث وهو البنت، عندي بنت في المسألة. طيب البنت لها النصف لأنها وحيدة، الأخت الشقيقة لها الباقي، فهنا ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب لوجود فرع وارث مؤنث. طيب الأخت الأب، الأخت الأب هنا تسقط ولا شيء لها، عشان احنا قلنا لو مع الأخت الشقيقة فهي محجوبة إذا كانت الأخت الشقيقة هذه مع بنت أو بنت الابن، لأن في هذه الحالة البنت ستأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ أيضا الباقي بالتعصيب. فهمنا؟ طيب مثال آخر على ذلك، نقول مات شخص وترك عما وأختين شقيقتين وأختا لأب، يبقى ترك عما وأختين شقيقتين وأختا لأب. يلا عايزين نورث الآن، ماذا نقول؟ نقول أولا الأختان الشقيقتان، يبقى هنا عندي ها أختان شقيقتان، وعرفنا أن الأختان الشقيقتان لهما الثلثان. طيب والباقي، نقول الباقي للعم لأنه أولى رجل ذكر، لأنه أولى ذكر. طيب ممتاز، الأخت للأب هذه تسقط، السبب هو وجود أختين شقيقتين. فإحنا قلنا الحالة الأخيرة لحجب الأخت لأب هو مع الأختين، هي مع الأختين الشقيقتين بشرط عدم وجود الأخ لأب. طيب يبقى عرفنا الآن متى تحجب الأخت لأب. طيب نبدأ بقى بالكلام عن الإرث، متى ترث بالتعصيب ومتى ترث بالفرض. نقول أولا ترث بالتعصيب في حالتين، ترث بالتعصيب في حالتين. الحالة الأولى لو كان معها أخوها لأب، أو إذا كان معها فرع وارث مؤنث. نبدأ بالحالة الأولى، ترث بالتعصيب إذا كان معها أخوها لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا بشرط، إيه هو الشرط؟ اللي هو لا يحجبها حاجب، مما سبق ذكره. الحالات الخمسة احنا ذكرناها أنفة، فلو كان معها أخوها لأب فهنا ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وجدنا أخا لأب مع هذه الأخت الأب، لكن وجدنا من يحجبها، يبقى خلاص لا ترث في هذه الحالة شيئا. الحالة الثانية إذا كان معها فرع وارث مؤنث، فهنا ترث الأخت لأب الباقي، فهنا ترث الأخت لأب الباقي بشرطين. الشرط الأول لا يوجد حاجب يحجبها، وهذا اتفقنا عليه. الشرط الثاني لا يوجد معها أخوها لأب، لأن الأخ الأب إذا كان معها يعصب هذه الأخت، وبالتالي سترث في هذه الحالة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الشرط الأول لا يحجبها حاجب، الشرط الثاني ألا يوجد معها أخوها لأب، لأنه لو وجد يعصبها سواء في فرع مؤنث ولا مفيش، فهنا وجود الأخ الأب يعصب الأخت لأب. وأيضا كما قلنا إن الأمثلة توضح ذلك، فبالمثال يتضح المقال. فلو ضربنا مثالا وقلنا مات رجل وترك زوجة وأخا لأب وأختا لأب، يبقى مات عن كم؟ مات عن ثلاثة، زوجة وأخ لأب وأخت لأب. ونريد الآن أن نورث، نقول أولا الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأب والأخت لأب يرثون الباقي، سهمان للأخ وسهم واحد للأخت. فهمنا الآن؟ طيب نضرب مثالا آخر، إذا قلنا مات شخص وترك أما وبنتا وأختا لأب، أيضا مات عن ثلاثة، مات عن أم وبنت وأخت لأب، نريد الآن أن نورث، ماذا نقول؟ نقول الأم هذه لها السدس 1/6، والسبب هو وجود الفرع الوارث وهو البنت. طيب البنت ترث ماذا؟ البنت ترث النصف لأنها وحيدة، الأخت لأب ترث الباقي. إيه السبب؟ هو وجود تلك البنت. يبقى عرفنا متى ترث بالتعصيب، ومتى ترث السدس، ومتى ترث النصف. نقول ترث الأخت لأب النصف إذا كانت واحدة، كما هو الحال في الأخت الشقيقة، وكما هو الحال في البنت إلى آخره. وترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر، لكن برضو بنفس الشروط اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك أو قريبة منها الشروط التي ذكرناها قبل ذلك، ألا يوجد معها أخوها لأب لأنه يعصبها، ألا يوجد معها فرع وارث مؤنث، ألا يوجد معها أخت شقيقة واحدة. لأن في كل هذه الأحوال لو وجدنا حاجبا فإنها تمنع عن إيش؟ عن الإرث. لو وجدنا أخا لأب فهنا سيعصبها، لو وجدنا فرعا وارثا مؤنثا فهنا سترث بالتعصيب. فهمنا؟ كذلك الحال بالنسبة إذا وجدنا أختا شقيقة واحدة، فلو جئنا وقلنا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا لأب، يبقى هنا الزوج سيكون له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والباقي؟ الباقي يكون للأخت لأب لأنها وحيدة. طيب مثال آخر، مات شخص وترك عما وأختين لأب، وهنا الأختان لهما الثلثان. ليه؟ لتوفر الشروط احنا ذكرناها، لا يوجد حاجب، لا يوجد معها أخوها لأب، لا يوجد معها فرع وارث مؤنث، لا يوجد معها أخت شقيق واحدة. فهنا الأختان لهما الثلثان، الباقي الباقي يكون للعم. يبقى عرفنا الآن متى ترث النصف، متى ترث الثلثين. يتبقى عندنا الفرض الأخير وهو السدس، واحد على ستة. فهنا بنقول وترث السدس إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة، ولا يوجد حاجب ولا أخ لأب يعصبها ولا فرع مؤنث. يبقى هنا لو كان معها أخت شقيقة واحدة وما فيش حاجب يحجب الأخت لأب ولا أخ لأب يعصبها ولا فرع مؤنث، فإرثها في تلك الحالة هو السدس، واحد على ستة. طيب نضرب مثالا على ذلك، فنقول مات شخص وترك أختين لأم وأختا شقيقة وأختا لأب، ونريد الآن أن نورث، نقول الأختان لأم لهما الثلث، وهذا درسناه. الأخت الشقيقة لها النصف لأنها وحيدة، الأخت لأب لها السدس. إيه السبب؟ لأن معها أخت شقيقة واحدة، فترث السدس واحد على ستة في تلك الحالة. فهمنا الآن؟ يبقى عندنا الآن أحوال ميراث الأخت الشقيقة وأحوال ميراث الأخت لأب. طيب يبقى نرجع تاني ونقول ميراث الأخت الشقيقة إما النصف وإما الثلثان وإما أن ترث بالتعصيب إلا أن تحجب. والأخت الشقيقة تحجب في حالتين، في وجود فرع وارث مذكر أو في وجود الأب. طيب هذا بالنسبة للحجب، متى ترث بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب اللي هو الأخت الشقيقة في حالة إذا كان معها أخوها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، أو معها فرع وارث مؤنث، فهنا ترث الباقي. فهمنا الآن؟ وترث النصف إذا كانت واحدة، وترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر، بشرط زي ما قلنا عدم وجود حاجب يحجبها، لا يوجد معها أخ شقيق، لا يوجد معها فرع وارث مؤنث، فهنا ترث النصف أو كانت واحدة، وترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر. ده بالنسبة لميراث الأخت الشقيقة باختصار. ميراث الأخت لأب نقول أيضا ترث النصف، ترث الثلثين، ترث السدس واحد على ستة، أو بالتعصيب ما لم تحجب. متى تحجب الأخت الأب؟ في حالات خمسة، منها حالات موجودة في الأخت الشقيقة زي وجود فرع وارث مذكر زي وجود الأب، هنا كذلك يزيد على ذلك وجود الأخ الشقيق. وجود الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة كما عرفنا لا يحجب الأخت الشقيقة وإنما يعصبها. هنا بالنسبة للأخت الأب وجود الأخ الشقيق يمنع ويحجب الأخت الأب من الإرث. الحالة الثالثة مع الأخت الشقيقة، لو كانت مع بنت أو بنت ابن. ليه؟ لأن الأخت الشقيقة سترث في هذه الحالة النصف، والبنت سترث كذلك النصف. فهمنا؟ يبقى هنا الأخت لأب لا ترث، وإحنا عارفين أن الأخت الشقيقة أقرب إلى الميت من الأخت الأب، ولهذا تحجب بها. الحالة الخامسة في الحجب اللي هو مع الأختين الشقيقتين بشرط عدم وجود الأخ لأب. هذا بالنسبة للحجب. طب متى ترث بالتعصيب؟ قلنا في حالتين، إذا كان معها أخوها لأب، أو إذا كان معها فرع وارث مؤنث فترث الباقي إذا لم يحجبها حاجب ولا يوجد معها أخوها لأب. فهمنا الآن؟ وترث النصف كما نعلم جميعا، وهذا يعني سهل معروف. ترث النصف إذا كانت واحدة، وترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر. إذا لم يوجد عندي حاجب يحجبها، ولا يوجد معها أخوها لأب الذي يعصبها، لا يوجد معها فرع وارث وأنث، لا يوجد معها أخت شقيقة واحدة. ويتبقى عندي الكلام عن السدس اللي هو واحد على ستة. قلنا لو كان إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة، ولا يوجد حاجب ولا أخ لأب يعصبها ولا فرع مؤنث، وده آخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للإرث. وإن شاء الله في الدرس القادم هنبدأ نتكلم عن المواريث أو عن الأنصبة، فنبدأ نتكلم عن الفروض. الفروض سبعة كما أشرنا، النصف وغير ذلك. فنقول النصف فرض كذا وكذا وكذا، ونبدأ نراجع عن هذا الذي ذكرناه في درسنا اليوم وفيما سبق ذكره. لكن قبل ما نختم الدرس عايزين نذكر بعض الأمثلة أو بعض التمارين عن الخاصة بدرس اليوم. نريد الآن أن نبين نصيب كل وارث فيما يلي. نبدأ أولا فنقول مات عن أم، مات عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين. يعني مات عن كم؟ مات عن ثلاثة. مات عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين. نريد الآن أن نوزع التركة. ماذا نقول؟ كيف نوزع التركة على هؤلاء؟ من هيجيب؟ تفضل يا دكتور. الثلث يعني واحد على ثلاثة؟ نعم. يعني واحد على ثلاثة؟ واحد على ثلاثة ولا واحد على ستة؟ ثالث واحد على ثلاثة. آخر كلام. وهنا ما فيش فرع وارث. الأم هيبقى ناصبها السدس، واحد على ستة، واحد على ستة. ممتاز، احسنت، واحد على ستة صح. ايه السبب؟ لعدم وجود فرع وارث. طيب عن ام واخ لام واختين شقيقتين، مات عن ام واخ لام واختين شقيقتين. تمام. طيب احنا بالنسبه للام ميراث الام كام؟ مش اما ان ترث السدس، واما ان ترث، واما ان ترث السدس اللي هو واحد على ستة او واحد على ثلاثة صح كده؟ طيب متى ترث الام واحد على ستة اللي هو السدس؟ يعني مش قلنا ترث لو كان هنا في فرع وارث او عدد من الاخوه او الاخوات؟ او وجود عدد من الاخوه او الاخوات. طب هنا عندي عدد من الاخوه والاخوات ولا لا؟ هنا عندي عدد من الاخوات. نعم صح. فهترث هنا الايه؟ السدس. ممتاز، واحد على ستة. جزاك الله خير. طيب